ويحتمل المراد الصغير الذي قد بلغ لكنه صغير ومكلف، ولعل هذا اقرب لان ذاك الصغير ما عليه ذنوب، المراد الصغير والله اعلم هنا الصغير من المكلفين، لان المكلفين انواع، فيهم الصغير فيهم الكهل وفيهم الشيبه، فالدعاء يعمهم. اللهم اغن حيينا وميتنا شاهدنا غائبنا صغيرنا، يعني من المكلفين وكبيرنا. والمؤلف عزا هذا لمسلم الأربعة، وفي عزمه لمسلم نظر، قد راجعت مسلما عدة مرات فلم أجد هذا الحديث مسلم، فليس في مسلم، والأقرب والله أعلم أنه سبق قلم من المؤلف أو من بعض النساخ، ولكن له شواهد جيد، وله شواهد روى أحمد رحمه الله بسندين عن أبي قتادة شهيدا له، كذا روى الترمذي وأحمد النسائي شهيدا له، من طريق آخر طريق أبي إبراهيم عن أبيه شواهد من الأنصاري، المقصود أنه جيد وله شواهد لكن ليس في مسلم. والحديث الخامس حديث أبي رضي الله عنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليت على الميت فأخلصوا له الدعاء، هذا يدل على ينبغي تمحيض الدعاء للميت، هي صلاة مقصودة له، معنى إخلاص الدعاء له تمحيض تمحيصه له تخصيصه له، حيث لا يكون الدعاء لغيره كالدعاء لزيد أو عمر أو والديك أو فلان أو فلان، هذه الصلاة مقصودة للميت، فيكون الدعاء له إما مفردا وإما مع غيره مثل ما في حديث اللهم إلا حينا وإلى آخره. المقصود أن الصلاة مقصودها الأول الإحسان إليه والدعاء له، فينبغي إخلاص الدعاء له كما في هذا الحديث. ثم يكبر الرابعة ويسلم كما تقدم، بعد الدعاء يسلم الرابعة ويسكت قليلا كما جاء في رواية إبراهيم يعقوب بن زجاني أنه كان يسكت بعد الرابعة قليلا، وجاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى وصلى بنا فسكت سكتة حتى ظنوا أنه سيكبر خامسا ثم سلم، لكن في سنة ضعف وإسناد الإسحاق بن زجاني جيد، فيدل ذلك على استحباب السكتة خفيفة بعد التكبيرات الرابعة ثم يسلم. ما فيها دعاء؟ ما فيها دعاء، ما ورد فيها دعاء، ما نعلم فيها دعاء. نعم. حين زيد الوقف يا شيخ، حين زيد الوقف في تكبير الخمس ما يدل على شروط الدعاء بعدها؟ ما ورد في شيء، لما جاء زيادة الرابع والخامسة ولا ما بلغنا أنه ذكر دعاء بعد الرابعة. ما أحفظ شيء في هذا. نعم. ذكر أن النبي صلى على ذلك زيد الوقف. لكن غالب الروايات كلها على أربعة. كبر أربعة كما تقدم البحث هذا. قال بعضهم استقرت السنة على هذا، ذكر قول الجمهور استقرت على أربعة تكبيرات. وليس على النبي على النجاشي، النجاشي له أهمية. لو كان هناك زيادة لا شرع لا فعلها النبي للنجاشي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول في الرابعة بعض الفقهاء اللهم لا تحلنا أجره ولا تفتنا بعده. واغفر لنا وله دعاء قصير. جاءت في آخر الحديث هذا في آخر الدعاء. ثالث ومن بعده الآن في آخر الدعاء الثالث بعضهم جعل بعد التكبيرة الرابعة أنا ما أعلم فيه هذا صحيح هذا الرابعة لا أعلم فيه ومن عليه حجة على من لم يحمل على من لم يحمل لو نكتب شيء وما وجد شيء يطلعنا عليه إن شاء الله وما وجد شيء في الأحاديث يطلعنا عليه أنا ما أعلم الآن إلى يوم هذا ما أعلم شيء صحيح يقال بعد الرابعة. نعم. زوجة من زوجي خاصم بالذكر. نعم خاصم بالذكر هذا جاء في ذكر أو جاء في صلاة الجنازة على ذكر يحتمل أن يخص ويحتمل لا يخص المرأة زوجها تحتاج إلى ذلك أيضا زوجة خيرا من زوجها. وأما يروى أنها تخير في أزواجها هذا في سند مقال ضعف. ثم لو قدر أنها تخير ما ينافي أنها تعالى بهذا، إذا الأصل أن الأحكام سواء، هذا هو الأصل، ما ثبت في الزوج بالذكر ثبت بالمرأة، هذا هو الأصل إلا بدليل يخص أحدهما، فإذا ثبت الرجل زوجا من الذكر من زوجه ما في مانع من المرأة. ثم قد تكون المرأة أيضا غير متزوجة يدعى لها بالزوج، وهذا حاصل لها، لكن المقصود إذا كانت تزوجت قد يكون زوجها في الدنيا ليس بالمرضي

وشهدها حتى تفني مع الصلاة فله قراطان، هذا فضل عظيم. يعني ابن عمر لما بلغه هذا الخبر فلقد فرطنا في قراريط كثيرة. سنة المؤمن إذا تيسر له ذلك أن يتابع الجنائز ويشجعها للصلاة والدفن لأمور لفوائد، منها هذا الفضل العظيم. هنا يعطى قراطين فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم مثل جبلين عظيمين، في رواية مسلم أصرهما مثل جبل أحد، هذا فضل عظيم. الأمر الثاني ما في اتباع الجنائز من ترقيق القلوب وتليينها وتذكيرها بالآخرة والموت، وهذا لا شك من أسباب العداد والتأثر. ثالثها ما في اتباع الجنائز من جبر المصابين ومواساتهم والإحسان إليهم ومشاركتهم في مصيبتهم، هذا ينفعهم كثيرا ويؤثر عليهم كثيرا. رابعها ما في من إعانتهم أيضا قد يحتاجون إليه في الحمل، فلا يدفعه إلا قليل. إذا تورد الناس على متابعة الجنائز نفعوا أهل الجنازة، ساعدوه في حاجات الجنازة من الحفر، من تقريب ما يحتاجون إليه من لبن وغير ذلك، ففيه مصالح. خامسها ما فيه من دعاء زي الدعاء الميت والترحم عليه. سادسها ما فيه من التشيع على متابعة الجنائز، فإن رأى الناس زيد وعمر يتابعون الجنائز فلا سيما من يعظمونه من العلم والصلاح والخير ورؤساء الناس، صار هذا من اسباب تاثر الناس بهذا الشيء ومشاركتهم في تشييع الجنائز. واذا هجر ذلك الاعيان والمسؤولون قل من يتبع الجنائز بعد ذلك. والفوائد كثيره في هذا الباب، ينبغي المؤمن حسب الامكان ان يشارك في هذا الخير وان يحرص على ان يكون مشيعا للجنائز وان لم يعرفها. بعض الناس انما يشيع من عرف من اصحابه وقراباته، والمطلوب ان يشيع جميع جنائز المسلمين حسب الامكان، عرفهم او لم يعرفهم. في روايه البخاري من تبع جنائز المسلمين ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويهرى من دفنها حين يرجع بقراطين من قراب جبل احد. وهذا يبين لنا انه ينبغي البقاء مع الجنازه حتى يفرغ من دفنها. بعض الناس إذا وصل هناك ووضعوها وضعوا الجنازة في القبر رجع، هذا خلاف السنة، يبقى معها حتى يفرغ من دفنها، خلاف السنة تبقى مع الجنازة ومع أهلها حتى ينتهوا من دفنها. ومستحب أيضا بعد ذلك أن تقف عليها، تدعو لها بالمغفرة والثبات كما كان النبي يقف على الجنازة بعد الدفن ويدعو لها، ولا حتى توضع في اللحد. هذا في هذه رواية، ورواية أخرى ويخرى من دفنها، ويخذ بالأكمل فالأكمل من الروايات. ومعلوم أن وضعها في اللحد بدء الدفن، ولكن الكمال والتمام أن يصبر حتى يخرى من دفنها ولا يعجل. الحديث رابع حديث سالم عن أبيه في اتباع الجنائز، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وهم يكون أمام الجنازة. هذا الحديث رواه خمسة من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، وقد أعله النسائي وجماعة بالإرسال، وكان ابن عيينة ينكر ذلك ويثبت أنه متصل ويقول أستيقظ الزهري حدثني مرارا لست احصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن نبيه، فيكرر في هذا ويؤكد انه مرسل متصل وليس المرسل. وجاء في هذا الباب احاديث اخرى تدل على ان الراكب يكون خلف الجنازه والماشي امامها، ومن سواهما هكذا او هكذا عن يمين وعن شمال، ولكن مجموع الاحاديث يستفاد منها ان الافضل للماشي يكون امام والراكب يكون خلف، وما سوى ذلك إذا مشوا يمين وشمال فلا بأس، وإن تقدموا فهو أفضل. يعني المغيرة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء. ولكن رواية ابن عمر هذا تبين أن الماشي ثوب القدام أفضل، وإن كان جاهزا يمين وشمال وخلف، لكن ثوبه أمام أفضل والركاب خلف. حديث ابن سعيد يدل على أنه يستحب لمن رأى جنازة أن يقوم، فإن الجنازة تقوم ومن تبعها فليس حتى توضع، جاء في عدة روايات حتى توضع في الأرض. هذا هو الأفضل، يقف وأن لا يجلس حتى توضع في الأرض. وقول فقوموا هذا للنسب والاستحباب، لأن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم في بعض الأحيان كما رواه علي وغيره. هذا يدلنا على أن القيام ليس بفرض ولكنه سنة. في بعض قال إن يعلل هذا بأن الموت فزعا، وبعضها إنما قلنا للملائكة، وفي بعضها قيل إنها جنازة يهودي فأليست نفسا. فالحاصل أنه سنة قيام مطلقة حتى ولو كانت جنازة كافر من أجل فزع الموت وأيضا من شأنه وخطره. فالقيام فيه تنبيه على عظم هذا الشأن، وأنه أمر عظيم جدير بأن يقام من أجله فزعا، وجدير بأن يعدله حتى لا يهجم عليك وأنت على غرضة. والله المستعان، والله أعلم. نعم. هذه معطية كذلك من هنا اتباع الجنائز، يدل على لا ينبغي للنساء اتباع الجنائز، وهو لم يعجب عليه أن يؤكد عليها، فالمهينة عن ذلك. ولعل هذا من فهمها لأن ما سمعت وعيد، ولكن أصل النهي والتحريم، وما دام النبي نهى عن اتباع الجنائز يدل على التحريم، هذا هو الأصل. قوله لم يعجب علينا شيء فهمته، إما لكونه لم يبن وعيد أو لم يشدد عليه في نوع آخر، فلهذا قد لم يعجب عليه. والحاصل أن اتباع جنائز النساء في المقابر منهي عنه لأنهن فتنة، فلا يجوز اتباعهن الجنائز. أما الصلاة فلا بأس، صلينا على الجنائز في الناس في المسجد، صلى النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز، صلت عائشة على ذي بيضاء في المسجد. فالصلاة على الجنائز من الرجال والنساء أمر مطلوب ومشروع، إنما هذا في اتباع الجنائز إلى المقبرة إلى المدفن، فلا ينبغي أن يتبعنا الجنازة، بل يجب أن يمنعنا من ذلك. وقد جاء في هذا معنى حال أخرى في إسنادها مقال أرجعنا مأجورات غير مأجورات، ولفاطمة لا أرحم عينك لو اتبعت فيها فكان أعرف كذا وكذا. فالمقصود أن هذه الأحاديث الأخرى التي فيها بعض الضعف تؤيد وتؤكد ما دل على الحديث المعطية، وأنه لا ينبغي للنساء أن يتبعن الجنائز إلى المدفن، بل يكفي في هذا الرجال. ولا يخفى ما في هذا من الحكمة العظيمة والفائدة الكبرى، لأنهن قليلة الصبر، ومع ذلك يفتن الحي ويؤذن الميت، يفتن الحي بما قد يقع منهن من الزينة والتبرد، ويؤذن الحي الميت بالنياحة عليه، وهذا شيء مذيب، وصبرهن قليل، فالرجال أصبر، فكان في منعهن من الخروج مصالح. والله أعلم. نعم. شيخ سمعني. نعم. لو مثلا كانت هذه الجنازة في بيت، صلى بين أحد البيت قبل ما ينزل. ما في. صلى عليها في البيت أو كما صلى لها في المساجد مع الناس. على مر هذا واسع. بعض مثلا. يأتي مع الجنازة ولا تدخل تصلي الفرض، ولكن إذا دخل إمام الصلاة الجنازة دخلت المسجد. هنا لأجل جهل علمنا، أو هذا من أجل جهل علمنا صلينا مع الإمام الفرض، وإذا صلى البيت أحسن وأحسن، لأنه يتهن خير لهن يتيسر لهن، لكن ما كل حاجة يتيسر لهن. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. زوارات يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا، ولا ما نعتلي الروايات، لكن الحديث عن الروايه حسن بن ثابت بن عباس كلها شد بعضها بعضا، كلها مجموعه جيد في بيع زياره قبول النساء. والصحيح انها لا يدفع لهم الزياره مطلقا، لا قليل ولا كثير. نعم. افضل. نعم. بالنسبه لقيام الجنازه المباشره ذكرت من أجل الملائكة، من أجل الملائكة رواية الملائكة قال إن اليوم فدعا على أساس نفسه فعل بعلل عليه الصلاة والسلام. نعم. الملائكة تتبعها صلى الله عليه وسلم. الملائكة تتبعها ظاهر السياق أن يكون معها ملائكة. نعم.

يحتاج إلى يردوه جنب رأسه، فإذا كان سلم جهة الرجلين بدع براس مسلولا ذهب به هكذا حتى يوضع به وطبع سل هكذا أسهل من سله من هنا رأس وحراك هكذا هم يعودون يغيرون أسلم ظاهر. أما سله معترضا هو لا بأس به، سله من جهة قبلة معترضا من سلها معترضا رأسه من جهة رأسه من جهة الرجلين هو يأتي هذا أيضا سنة رأى الترمذي ولا أعرف حال السند. أما حد الله يزيد هذا جيد. نعم لا لا ولا قول وكان بدعة لا أصل له، يوجد بعض الناس أن يقيم في القبر ويؤذن ولا بدعة لا أصل له، هكذا قراءة القرآن في القبر بدعة لا أصل له، تقيم بعد الدفن يأتي البحث. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا وضعتم بوتكم القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وإذا وتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا بأس به، اختلف رفعه وقفه، ودع الدار قضي والنسائي وقفه، وصح ابن حبان وجماع رفعه، والصواب قول من قال الرفع لأن مثل هذا لا يقال في الرأي. ثم أيضا رواية من وقف لا تقدح في رواية من رفع، قاعدة أن من رفع يقدم على من وقف إذا كان ثقة، هذه القاعدة قدم لكم به مصطلح ذلك، وأن الصواب عند المحققين من هذا الحديث تقديم رواية من رفع لأنها زيادة في الثقة فتقبل، وهكذا من وصل قدم على رواية من أرسل لأنها زيادة في الثقة فتقبل، فيكون المقوف مؤيدا للمرفوع والمقوف في معنى المرفوع من جهة المعنى، لأن هذه الأشياء لا تقال في جهة الرأي. فدل ذلك على أن السنة عند الدفن أن يقال بسم الله وعلى بلة رسول الله. جاء في رواية فيها ضعف منها خلقناكم وفيها نعيدكم من الفجر طارة أخرى لكنها غير محفوظة، فالمحفوظ هذا بسم الله وعلى بلة رسول الله. بسم الله ما ما أعرف أقول ما أعرف صحة ما أعرف بسم الله وعلى من رسول الله. نعم كلها طيب الله الحديث وضع في القبر يعني في اللحن وقال ما تاكل القبر بسم الله، وإذا كان عند الدفن هو وقت وضع الآن وضعوه وهم الآن يدفنونه حتى يبرغوا من الوضع الكامل يعني وظاهر الشياب عند وضعه في اللحن وضعكم ميتا وتاكم، لكن هي عم فإن وقت الدفن هو وقت وضع ما بينهما شيء. نعم وقت الحكم وضع عند اللحن وعند حكم التراب عليه، لأن الواضع بعض من الناس الواضع قليل من الناس من يضعونه في اللحن والبقية يثيقون التراب عليه. يأتي حديث غريب. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها النبي عليه السلام قال كسر عبد الميت في نفسه حيا، رواه ابو داود كان يعتقد مسلم وهكذا رواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه ايضا من حديث ام سلمه لكن زاد في الاثم في سنده بعض الضعف في روايه ام سلمه. والحديث يدل على حرمه المسلم وعلى واجب احترامه وعدم ايذائه بكسر عظامه وامتهانه، ولهذا جاء النهي عن ذلك لتعظيم المسلم واحترامه وعدم ايذائه بكسر او غيره. جاء النهي عن الجلوس على قبره ايضا والاتكاء وما ذاك الا من باب احترام الموتى وعدم ايذائهم بشيء وعدم امتهانهم. الحديث الصحيح لا يجلس احد على جمره وتفرق ثيابه واغتسال الجلد خير له من يجلس على قبره رواه مسلم. الحديث الآتي حديث جابر أنه يعني تشفي القبر عن القعود عليه والبناء عليه، دل ذلك على تحريم القعود عليه، فكسر عظامه وامتهانها من باب أولى، وهكذا نبشهم ونقلهم من غير علة ومن غير سبب فيه نوع امتهان لأنه يعرض وضع عظامهم للكسر والأذى، فلا يجوز نبشهم

لا الغالب لا الغالب يبقى وإذا نزل الحمد لله ما يضر أحوله القبور وإذا أنها مقبرة أحوله القبور لا يزال عليه لأن يعني الرفع وسيلة إلى شر كثير الحديث قال يا الله لا صورة لا تنسى ولا قبر مشى إلا سويته صلى الله عليه وسلم حنة لا ما لها ما لها صورة في حفظ المقابر في أبد لا حنة ولا غيره خبر ما لها صورة لا هذا في طرح شيء كقرانه ولا ولا هم هذا شيء لا يقاس عليه تعالى عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه لأن الرسول ما فعل مع أحد ولا الصحابة فعلوا مع أحد نعم قصة شقران لما ألقى قطيفة دلة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا يحتج بهذا وإنها ألقاها اجتهادا منه ولم يفعل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غير وفي مثل هذا لأن هذا اجتهاد من صحابي ما أراد به إلا خيرا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل أمة كثيرة ولا جعل لهم فراش لا أهل حد ولا أهل بدر ولا غيرهم سعد بن معاذ من أشرف الصحابة ومات ولا يجعل له شيء والصديق وعمر وعثمان كذلك وعلي كلهم ما جعل تحتهم شيء نعم ما نعرف الهاصل وما نعرف الهاصل نجعل لبنة ترفع رأسه قليلا حتى يستوي ما في شيء أو تراب نعم هذا إذا ما وجد شيء إذا ما وجد لبن حط أذخر حتى يقيه التراب مثل ما كان يحول في مكة نعم أو ورق أو شيء آخر لما تيسر اللبن نعم نعم إيش إيش الكتابة لا ما أصلح الكتابة ما أصلح نبنها عنها لا غض فلان ولا وسم حتى وسم سد للباب نبنها عن كتابة قبر قال وأن يكتب عليه وسند جيد رواه الترمذي والنسائي والجماعة نعم تعليم بعلامة يعرف بها من يعلم العلامة من كتابة ما يعرف علم قرع عثمان المقعود هذا الخط يا شيخ نعم هذا الخط هذا الخط يعني مو كتاب ها وضع الخط مو كتاب شبه البويا هل تحفرون على بعض الخط تحفروش حتى مخبرون عليه خط كذا سهم كذا او كذا او على اساس انها علامة ترك على اولى يعني هذا قد يحط على خط والاخر يحط خطين والاخر يحط ثلاثه تعود وسم لم يقل الذي يظلم أن تركه ولا ثم على حجر ولا شيء ولا سهل ثم إذا توجه قدر مبني ومجسم روهم قدوة نعم ما ينبغي أن تطوط سد الباب أحسن نعم توجه قبر مجسس أحسن الله إليك وموضع عليه بلاط مبنية هل يخدم نعم الأولى هدم هذا الجسر نعم نعم إزالة الواجب يوجد مجصص أو وضع عليه شيء يعني خلاف المساد كنا كتابات أو الحجر يوجد يوجد يوجد في محل آخر عليه كتابات حتى لا ينفتح الباب نوم علم عليه بحجر علامة نعم نعم والله ما أعرف له أصل أو ما أعرف له أصل تركه أو لا والله ما أعرف لهم يقولون إنه يحفظ التراب ولكن حصبة تكفي فعلا حصبة تكفي أما الزيادات في الفروش كثيرة ربط من هنا ومن هنا ومن هنا ما أعرف له أصل إنما فعل بعض الناس اجتهادا منه ولا ما أعرف له أصل تركه أو لا نعم نعم الرش ما يحل يعني تثبيت التراب حتى لا يزول جعل البطحة فوقه نعم النور في شيء يعني نعم النور في شيء ما تذكر شيء البطحة موجودة في واحدة بطحة العرصة أما الرش ما تذكر في شيء قد يكون ورد لكن ما أذكره البطحة من كانت خارجة نعم البطحة زائدة عن تراب الخط لعلها هي لمصلحة يعني تثبيت التراب رش القبور المطابق نعم رش القبور المجعلة ما أعرف له أصلا وما أعرف له أصلا نعم ما أعرف له أصلا نعم

المغلط والثبات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام فيقف عليها ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته على الحق وكرر هذا ما يسر الله. فالوقوف على القبر سنة قبر مسلم أما كافر لا يوقف على قبره كما قال الله جل وعلا ولا يصلي أحد على أحد مات أبدا ولا تقوم على قبره. فالنهي عن الصلاة على الكافر ونهى القيام على قبره يدل على أن المسلم بالعكس أنه صلى عليه وأنه يقام على قبره للدعاء. وكان أسباب هذا قصة عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقام عليه على الدفن فقال عمر يا رسول الله أتقوم عليه وقد فعل كذا وقال كذا إنه منافق. فقال النبي خير ولو أعلم أني لو زدت على 70 وفر له لزد. يقول هذا حرصا على نفع العباد وتطيب نفوس أقاربه ورجاء ينفعه الله بالاستغفار لما أظهره من الإسلام. ولكن الله بيّن أن الرجل لا خير فيه وأن باطله كفر البواح ولهذا أنزل فيه ولا تصلي على أحد من أمات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. بيّن الله عز وجل أن ابن أبي من جملة الكافرين الضالين الذي لا يصلى عليهم ولا يقف على قبورهم بعد الدفن. والحديث الثالث حديث أثر ضمرة بن حبيب شامي المعروف تابعي ثقة معروف قال كانوا يحتمل أنه أراد من أدرك من الصحابة يحتمل أنه أراد أصحاب من التابعين من الشاميين وهذا معنى ما قاله أحمد إنها شامية قصة وأنه يعلم أنه من فعل أهل الشام فقط. فهو الوقوف على الميت بعد دفنه وانصراف الناس عنه يقف عنده من رأسه ويقال اذكر الله قل لا إله إلا الله ربي الله إسلام ديني ومحمد النبي. هذا يسمى التلقين وفعله جماعة من الشاميين وهم المراد قول كانوا يعني كانت الضمرة يعني من أدرك من تابع الشام. وأما الجمهور من أهل العلم على خلاف هذا ولم يحفظ عنهم أنهم فعلوا لا من الصحابة ولا من غيرهم. وأحتجوا أيضا بحديث أبي أمامة ذكره المؤلف عند الطبراني أبي أمامة في الأخذ المطول قال إذا مات لأحدكم فليقول يا فلان ابن فلان فإنه ينتبه ولا يكلم يقول يا فلان ابن فلانة يدعو الأمة اذكر ما خرجنا من دون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن خرجت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا والقرآن إماما. فإنه يقول أرسلنا بعدما ينتبه أرسلنا ثم يقال هذا الكلام. وهذا الحديث اختلف الناس فيه ذكر الشارع عن الحافظ ان قال ان اسناده صالح وانه قواه وثيابه احكامه فذكر صاحب منار انه موضوع وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ان فيه رجالا لم يعرفه. والاظهر والله اعلم ان هذا الحديث غير صحيح وانه من الموضوعات كما قال صاحب منار وغيره من العلم وليس بسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله الخلفاء الراشدون ولم يحفظ عن أحد من الصحابة فعله فكان بدعة لا يجوز فعلها. ولأن الميت بميته قد ختم على عمله وانقطع عمله فلا يمكنه استدراك تثبت بعد الموت إنما العمدة على ما كان قبل ذلك فإن كان موفقا مثبتا في الحياة أجاب جوابا صحيحا كما في الحديث الصحيح حديث أسماء بنت أبي بكر أن الناس يفتون في قبورهم فيقول المؤمن حين يسأل الله ربي والإسلام ودين محمد النبي ويقال أهلم قد علمنا إن كنت لا مؤمنا ويسأل له في قبره مد بصره وافتح له باب الجنة يأتي من روحها وطيبها ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. والكافر والمنافق بخلاف ذلك لكن لا من ربك قال ها لا أدري سمعت الناس يقول شرك قلت وهكذا يقول عندما يسأل عن دينه وعن نبيه. قال فيضرب بمرزبة من حديد فيصف صيحة تسمع كل شيء إلى الإنسان ولا سمع أحد إلا صيح ليزل لك ثقلين. فهذا يدل على أنه يمتحن عما كان عليه قبل الموت وأن التقييد لا وجه له هنا. التقييد

كلها تدل على النهي عن زيارة قبور النساء وأن الزيارة خاصة بالرجال. الرجال في بعض رواياتهم معطية أنهم نهوا عن زيارة القبور ومشهور فيها النهي عن اتباع الجنائز، فهذا كله يدل على أن الزيارة غير مشروعة للنساء ولكنها من شأن الرجال. قال بعضهم: ولعل ذلك لأنهن قليلة الصبر كثرة الجزع، فلو شرع لهن الزيارة لا ظهر منهن ما لا ينبغي من الجزع إلى القبور وقلة الصبر والنياحة ونحو ذلك، فمن حكمة الله أن منعهن ذلك حتى لا يقع هذا الشر. هذا الشر قد ضر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر، قال اتق الله واصبري، قالت اليك عني وانك لن تصبر في مصيبتي، فاعرض عنها وبلغت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت اليه واعتذرت اليه داخل بيته، فعرفت يا رسول الله، فقال انما الصبر عند الصبرة الاولى. بين عليه الصلاه والسلام ان الواجب عند وجود المصيبه الصبر والثبات وعدم الكلام او الفعل الذي لا ينبغي. وأما هل عاجل قال كنت ماذا أقول في القبور؟ فأقول يا رب السلام عليه الآخر، هذا والله أعلم كان قبل النهي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن زيارة القبور ثم أذن الزيارة مطلقا، ثم جاءت الأدلة دالة على النهي عن زيارة أهل النساء، فلعل هذا اللي قال في عائشة ثم ماذا أقول حين كان منه عاما، فلما جاء التخصيص لهن بالمنع منعنا من ذلك، ولم يكن لهن زيارة بعد ذلك لهذه الحديث الصريحة في المقام. هذه عائشة محتمل، والمحتمل لا يتعارض به النصوص صريحة، ثم قاعدة أن الخاص يقضي على العام، هذه الزيارة عامة وهذا خاص، فيدل على تخصيصهن بالمنع وأن الزيارة التي شرعها الله للرجال خاصة. والحديث الثالث حديث أبي سعيد من لعن النائحة والمستمعة، هذا يدل على أنها من الكبائر، لا يجوز النوح والاستماع للنوح لما فيه من الشر والجزع قلة الصبر وإيذاء الميت، فلا يجوز أن يتهم به بعض الضعف. وفي تقوى عن المعطية النبي عليه الصلاة والسلام أنها قال هل علينا الصلاة لنا نوح يعني في البيعة متفق عليه، هذا يدل على تحريم النياحة وأنه مما أخذ عليه في البيعة لا ينحكم ومذاكرا لأنهن اعتدن هذا ويقل صبرهن عن ذلك. ولهذا في بعض الروايات أنها قالت فما وفى منهن منا إلا فلان أو فلان، يعني أغلبهن لم يفي لاعتيادهن النياحة وقلة صبرهن. وفي حديث أبي ذلك الأشعري النبي عليه الصلاة والسلام قال أرفعوا في أمة من الجاهلية لا يسقطنهن، أظهروا بالأحساب وطعنوا في الأنساب ويسقوا بالنجوم النياح، فهي من خصال الجاهلية التي قل يتركها الناس لكثرة الدواعي إليها من مجاملة ومن محبة ومن غير ذلك. قال والنائحة إذا لست قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سدال من قطران ودرع من جرم، هذا يؤيد هذه اللعن وأن هذا منها كبائر، لأن وعيد كبير لمن مات على النياحة نسأل الله العافية. وفيه حديث أبي مالك النهي عن طعن الأنساب واستقبال النجوم وانتخب الأحساب، أن هذه كلها من الصفات الجاهلية التي يجب تجنبها والحذر منها، وأن أقوالهم مذمومة إلا ما أقره الشرع. والحديث الرابع حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم، حديث المغيرة حديث الخامس، فيه النهي عن النياحة وأن الميت يعذب بها أحد أهله عليه، فدل ذلك على أن ينبغي المؤمن والمؤمنة أن يحذر هذا الشيء وأن لا ينحن، فإن هذا يسبب شرا على قريبهن الميت او صديقهن. فالحاصل ان الميت يعذب بنياحه اهله عليه، اما كيفيه التعذيب فالله اعلم. قد جاء في بعض الروايات ما يدل على انه يوبخ انت كذا انت كذا انت كذا، كما جاء في ذلك ابي موسى الاشعري فانه امشي عليه ذات يوم فلاح بعض اهله، فلما افاق قال ما قلت شيء الا قيل لي انت كذا انت كذا انت كذا. وحديث انا بريء من السارقه والحالقه والساقه فاخبرها ابو موسى، فالسارقه التي ترفع صوتها عند المصيبه، والحالقه التي تحلق شعرها عند المصيبه، والساقه التي تشق ثوبها عند المصيبه، هذا كله من المحرمات الكبيره يجب الحذر منها. وذهب بعض العلم الى ان الذنب اذا تبرأ منه صلى الله عليه وسلم

دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال له بعضهم معه كان معه سعد بن عبادة وطلحة بن عوف وجماعة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، يعني دمع العين رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وكان جملته بعثت إليه وأخبرته أن ولدها في الموت وطلبت من يأتي. قال الرسول للرسول: قل لها تصبر وتحتسب، فإن الله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى. فردت عليه الرسول وأقسمت عليه إلا يحضر عليه الصلاة والسلام، فأجابها. كان لطيف الرحيم عليه الصلاة والسلام. فقام إليها ومعه جماعة من الصحابة، فقدموا إليه الصبي وهو في الموت، فلما رأى حاله بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه. فقيل له في هذا، فقال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. في هذا ما يحسن أن يقال لمن حضره الأجل لأصحابه أو لمن مات قريبهم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل المسمى، ويوصف بالصبر والاحتساب كما فعل النبي مع بنته. في هذا أن أنس رآه عند ذكر بنته وعيناه تدمعان. وهذه البنت قيل إنها أم كلثوم، ويحتمل أنها زينب. أما رقية فكانت حين دفنها فكان حين دفنها في بدر عليه الصلاة والسلام، وتخلى من أجلها عثمان. أما هذه التي حضرها فيحتمل أنها أم كلثوم، يحتمل أنها زينب امرأة بن العاص. وفيه مدى ما تقدم من جواز البكاء وأنه لا حرج فيه، وإنما النهي عن النياحة كما تقدم. والحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنموتكم بالليل إلا أن تضطروا، رواه ابن واجه. فأصبح في مسلم لكن بله زجر أن يقرر بالليل حتى يصلى عليه. حديث جابر هذا عند ابن ماجه ضعيف، فإنه أخرجه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن يزيد الفوزي المكي عن عطاء عن جابر. وإبراهيم هذا عندهم ليس بشيء ساقط، مفروض الحديث متهم بالكذب. الحديث هذا ضعيف رواية الماجه، هذه ضعيفة لا يعول عليها. أما رواية مسلم فقد رواه مسلم رحمه الله في أولها أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام، وذكر رجلا من أصحابه قبض ودفن وكفن في كفن غير طائل، كفن في كفن غير طائل. فقال عليه الصلاة والسلام: فزجر عليه الصلاة والسلام أن يقبر الرجل حتى يصلى عليه، وفي لفظ حتى يصلي عليه، وربطه بعضهم كسلان حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له: لا يموتن أحد منكم وأنا بين أظهركم إلا آذنتموني حتى أصلي عليه، فإن صلاتي عليه رحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا مكسور حتى يصلي عليه، وهكذا ضبطه الحافظ رحمه الله المؤلف، وضبطه آخر بذات اللام حتى يصلي عليه، حتى يصلي عليه المسلمون، ولا يستعجل في دفنه في الليل، لأن قد يموت أثناء الليل فلا يصلي عليه إلا قليلا من الناس، فالأولى أن يؤخر حتى يصلي عليه المسلمون الفجر، لما في صلاة كثرة عليه من الخير والدعاء الكثير. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي عليه الله رجلا لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وسبق أن ذكرت لكم أيضا حديث رواه مسلم الصحيح عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. الحاصل أن كثرة المصلين أمر نافع للميت لما فيه من الدعاء له. فإذا تيسر أنه يؤخر حتى يصلي عليه الجم الغفير فهذا هو الأفضل، ولهذا زجر يصلي عليه حتى يقرب بالله حتى يصلي عليه أو حتى يصلي عليه، يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله دعاء المسلمين وشفاعته، إلا زاد مسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك هكذا. وكان ينبغي المؤلف يذكرها هنا، حذفها المؤلف وكأنه سهو، فإذا ذكرها مناسب، لأن المسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فإذا اضطر فلا بأس يجتنبه ليلا، وإن لم يؤخره إلى يصلي إذا صلى عليه واحد أو أكثر كفى. يعني تأخيره إلى أن يصلي عليه المسلمون أولى وأفضل. وقوله حتى يصلي عليه